خلق وفي قرب ولم ينالوا في علم ولا كرم. إمام الأنبياء حبيبي أبا الزهراء. إمام الأنبياء ومنتقاهم وأكثر غيبهم طلا ومضنا. إمام الأنبياء Oh, الهدى لطريق الحق الآن شدنا طغى المختار منقذنا سيد على كل ما مادد يا أبا أحمد يا كحيد العين أنجد لك نظرا يا إبل الزهرة أكرمنا بنظرا يا إبل الزهرة مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد وعلى العلى في عمري على الحبيب رسول الله وعلى الله وفي عمري على الحبيب رسول الله الله الله الله الله يا مولانا سيدي الله الله الله لا إله إلا الله وعلى الله لفني عمري وعلى الحبيب رسول الله وعلى الله لفني عمري على الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله يا مولانا سيدي الله الله الله لا إله إلا إذا ذكرتك يا الأمجد أشوف راحة في نفسي إذا ذكرتك يا الأمجد أشوف راحة في نفسي ولولا حبيبي نوح محمد لكان العرش والكرسي الله الله الله الله الله يا مولانا سيدي الله الله الله لا إله إلا الله وعلى الله لفني عمري على الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله يا مولانا سيدي الله الله الله لا إله إلا الله مادد مادد مادد مادد مادد يا رسول الله يا حبيب الله خذنا بنظرا يا أبا الزهرة يا حبيب الله يا رسول الله سيد العرب والعجم هذا النبي هذا النبي المحترم سيد العرب والعجم هذا النبي هذا النبي المحترم لولا لولاهما كانت الأكوان ولا كانت الأولان. أقول يا بني من حبيب قد سباني وتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني أيها الرب إماما جئت لي تلك الخيام بلغوا سكان طيبا ودائما مني السلام لمع البرق اليماني ومن حبيب قد سباني لمع البرق اليماني ومن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني ما زاد ما زاد ما زاد ما زاد يا رسول الله بك موحدة كوني تمني فقدوت جميعي توحيدا بك موحدة كوني تمني فقدوت جميعي توحيدا بك أهوى القادة والغيدة وأحب الحجادة والجيدة فعليك بخمرتنا البكري من حالة سيدنا البكري وبوقت حضورك للذكر كل عند حضورك محفوظا بك موحدة كوني تمجيدا فغدرت جميعي توحيدا بك موحدة كوني تمجيدا فغدرت جميعي توحيدا واستجل الكأس إذا دارا واهجر في الحي أهجر واستجل الكأس إذا واستجل الكأس إذا دار واهجر في الحي أخا الجار وفؤادي ظل له نارا لم يبرح فيه مفقودا بك موحد كوني تمهيدا فغدوت جميعي توحيدا بك موحد كوني تمهيدا فغدوت جميعي توحيدا بك أهوى الغادة والغيدا وأحب الجادة والجيدا واغسل الكأس إذا دار واهجر في الحب أخا الجار واغسل الكأس وفؤادي ظل له نارا لم يبرح فيه مفقودا بك موحد كوني تمهيدا فغدوت جميعي توحيدا بك اهوى الغادة والغيدا يا حبيب المرء في ديباجة يا يا حبيب المرة في ديباجة ضحك الكوكب والبدر التمام انت كل لم تر قربي جائزا مع هباب الريح بعد السلامة او فزرني مع اسجاف الكرام فعسى تلحظك العين مناما يا حبيبي يا حبيبا يا حبيبا يا طبيبا يا حبيبا مر في ديباجة فحكى الكوكب والبدر تماما انت كلما ترى قربي جائزا مع باب الريح ابعث لي سلامة او فزرني مع اسجاف الكرام فعسى تلحظك العين مناما يا عيني. قومك والحق بالقوم. روح روح على طيبة يا قلب اليوم، وارتع وانهض من نومك والحق بالقوم. جاد الحضرة بالحضرة مع اخواني، عندك سيد العدناني يا حبيل قدام. روح روح على طيبة يا قلب اليوم، روح روح على طيبة يا قلب اليوم، وافزع وانهض من نومك والحق بالقوم. روح روح على الشهداء يا قلب اليوم، وافزع وانهض من نومك والحق بالقوم. جاد الحضرة بالحضرة مع اخواني، عند النبي العدناني يهدينا دوم. يا ابو المعالي النبي نور الشامي، النادى باسم الطه يلقى الحامي. يا ابو المعالي النبي نور الشامي، ومن نادى باسم الطه يلقى الحامي. لو فتشتم ذراتي وموج عيوني، اسمك يا غالي فيها وبيها مرسوم. روح روح على طيبة يا قلب اليوم، وافزع وانهض من نومك والحق بالقوم. روح روح على طيبة يا قلب اليوم، وافزع وانهض من نومك والحق بالقوم. وشادي الحضرة بالحضرة مع اخواني، عند النبي العدناني يا حزين Okay. الجذور يا بديعا ذاتي العلم بالشؤون أنت نبهان حبيب الحبيب أنت نبهان حبيب أهلا بخير نبي شرف العرب أهلا بخير نبي شرف العرب أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسد أنا قد احتجب إنسان عين الورى نبراس سؤددي فخر الحياة الذي لله به الأربا أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسد أنا قد احتجب إنسان عين الورى نبراس سؤددي فخر الحياة الذي للنبي الأرب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي يا رسول الله ساد الوجود جميعا في سياسته صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ساد الوجود جميعا في سياسته مذ شرع الدين والأخلاق والأدب فالشرق والغرب هم في فضله شهدوا حتى لقد ألفوا في مسحه الكتب حبيبي يا رسول الله الشرق والغرب هم في فضله شهدوا حتى لقد ألفوا في مدحه الكتب يا رب يا رب يا رب يا رب واجمع على الحق والحب والإخلاص قادتنا وعزنا مجدنا الغالي الذي سلبا يا رب واجمع على الحق والحب والإخلاص قادتنا وعد لنا مجدنا الغالي الذي ذهب يا خليلي عن رجاب عناني لأرى رسم دارنا بعياني وإذا باصلت مدار حطا وبغى صاحبي فلتبكياني وقفا بي على الطلول قليلا نتباكى بل وابك مما دغاني يا خليلي الرجاب عيناني لأرى رسم دارها بعياني وإذا ما وصلت مدار حطا وبها صاحبي فلتبكياني وقفا بي على الطلول قليلا نتباكى بل وابك مما دغاني واذكراني حديث هند ولبنى وسليمة وزينب وعناني ثم زيدا من حاجر وزرود ثم زيدا من حاجر وزرود خبرا عن مراتع الغزلان لو ترون بطيبة نتعاطى أكؤسا للهوى بغير بنان والهوى بيننا يدير حديثا طيبا مطربا بغير لسان لرأيتم ما يذنل العقل فيه بغداد والشام مجتمعان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لرأيتم ما يذهل العقل العراق والشام مجتمعان تجلى مولد الغادي وعمت بشائره البوادي